القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أنك أتيت مستعجلا. هذا خالد قد وصل قبلك. نعم، أسرعت كي لا يفوتني الدرس. اتصلت بك كي نأتي معا كعادتنا، لكن لم أجد أحد. هذا صحيح، فقد أوصلت والدي للمطار. ردهم الله سالمين إليك يا أحمد. إلى أين وجهت السفر؟ والدي يحب أن يسافر سفر السنة. وما سفر السنة يا أحمد؟ هداك الله يا خالد، أما سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. نعم، سافر والدي لأداء العمرة ثم لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نرجو من الله تعالى أن ييسر للمسلمين أيضا زيارة المسجد الأقصى، ليجمع المسلمون فضل زيارة المساجد الثلاثة. نرجو من الله تعالى أن يكون هذا قريبا. اقرأ من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. قال المؤلف يرحمه الله تعالى: كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته، وسفره للجهاد وهو أكثرها، وسفره للعمرة، وسفره للحج. ألا يعد ذهابه إلى الطائف سفرا؟ أحسنت، هذا سفر للدعوة إلى الله تعالى، وهذه الأسفار كلها هي أسفار الطاعة. ألا يعد السفر لتحصيل العلم سفر طاعة؟ نعم، هو كذلك. لقد سافر موسى عليه السلام لطلب العلم، وبيان ذلك في سورة الكهف. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. أقرع هنا أي أجرى قرعة بين نسائه ليختار منهن واحدة للسفر معه. أي يعد هذا دليلا لمن قال بتزويج طالب العلم لتصحبه زوجته في دراسته في البلاد الأجنبية؟ مسألة الدراسة في الخارج مسألة دقيقة، الأفضل أن يحصل علومه في بلاده، وإن كان لابد فليكن استكمال التخصص في الخارج لمدة زمنية ليست بالطويلة، وفي هذه المرحلة يكون طالب العلم ناضجا بعقله وتفكيره. واصطحاب الزوجة بالنسبة لطالب العلم للبلاد الأجنبية قد يكون فيه مضرة أكثر من النفع، فالمرأة شديدة التأثر بما ترى لغلبة العاطفة، وأول ما تفتتن به في حجابها أو تصبح عبئا على زوجها في المحافظة عليها. لذلك لا يقاس هذا الأمر مع مسألة خروج إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر معه. نعم، فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعا. لماذا سافر بهن جميعا في الحج يا أحمد؟ الحج ركن من أركان الإسلام، والتعجيل بأدائه حال الاستطاعة أمر مطلوب، لذلك خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بهن جميعا. أحسنت، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، فأحب أن يكون معه أزواجه جميعا لئلا يفوت الحج على بعضهن لسبب أو لآخر، وحتى يقررن في بيوتهن من بعده. نعم، وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها. ورد من حديث كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا في يوم الخميس، وفي غزوة تبوك خرج من المدينة يوم الخميس. أليس في الدعاء لأمته أن يبارك الله في بكورها دليل على بعث الهمة والنشاط في أمته؟ استنتاج جيد. فالأمة التي تتوقد نشاطا وحيوية هي التي تباشر أعمالها في البكور. انظر إلى الطير، فمن حين يطلع الفجر تتحرك للسعي في طلب رزقها. وفي حديث للترمذي عن صخر بن وداعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. والحديث فيه راو مجهول لكن يقوى بالشواهد. وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبين شيطانان والثلاثة ركب. ما الحكمة في هذا يا فضيلة الشيخ؟ الإسلام دين النظام وهو لا يقر الفوضى، فلا بد لسفر المجموعة من قائد حتى تنضبط الأمور طالما أنهم ربطوا مصيرهم بسفر مشترك. أما سفر الواحد ففيه مشقة، والإنسان قوي بإخوانه فقد يعرض له عارض من مرض أو وحش، فإن كان وحيدا هلك. وفي حالة الراكبين فقد يوسوس الشيطان لأحدهما فيغريه بالآخر، لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجماعة، فيد الله مع الجماعة ولا سبيل للشيطان عليها. وذكر أنه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجه. تعلمنا في السفر غير هذا الدعاء. أسمعني ما تعلمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. أحسنت. وفي العودة إلى بلده يزيد على ما سبق: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكانت له وصايا مهمة في السفر، منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا عليها السير وبادروا بها تقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. أخرجه مسلم. والتعريس هنا الاستراحة في آخر الليل. مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا أو جيشا أرسلهم أول النهار، وهناك من يحبب سفر الليل، فما الأفضل في هذا؟ لقد ورد هذا وورد هذا، فالبعث أول النهار بالنسبة للجيش هو الأفضل، لأن العدد كبير وعلى القائد أن يتعرف عليهم وأن يخرج بهم جميعا كي لا يتخلف أحد ويتيه في الظلام. لكن إذا تم ضبط العدد فإن الخروج في الليل إذا عرف الطريق أفضل. ففي الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وفي رواية أخرى: فعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا. كأني بهم وهم يفعلون هذا أنهم في صلاة. نعم، إنهم لا ينسون ذكر الله تعالى، فلسانهم رطب بذكر الله. ففي رواية لأبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك، أي في الوقوف التكبير وفي الركوع أو السجود التسبيح. قال أهل العلم بالحديث العبارة الأخيرة مدرجة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا الدعاء كان في السفر عند مروره على القرى للتزود. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. معنى كلام ابن القيم هنا أنه لم يقيد القصر بمدة معلومة. هذا صحيح، فطالما أن الإنسان مسافر أو متلبس بالسفر فإنه يقصر الصلاة. ولقد ذكرنا من قبل أنواع أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دائرة بين الهجرة والجهاد والعمرة والحج والدعوة إلى الله، فكان في حالة سفر وتنقل مستمر، لذلك كان يقصر الصلاة الرباعية من حين خروجه حتى عودته إلى المدينة. فمن أين استدل الفقهاء على أن من نوى الإقامة 4 أيام فأكثر يتم؟ هذا قول أحمد والشافعي ومالك، لأن الثلاث حد القلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. وقال أبو حنيفة: يتم إن أقام 15 يوما فأكثر، هذا لمن يعلم أنه سيقيم، ولكن إذا كان سفره يتطلب التنقل وعدم الاستقرار ولا يدري متى ينجز أعماله فيبقى في حكم المسافر مهما طالت المدة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في سفره البتة، لذلك فإن قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباس، إخراج خالد الفايز.